السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا أيها الأحبة هو مجلسنا 17 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمة الله عليه: فإن قيل فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. واضح المقدمة من كلام الإمام؟ هذا يقول الإمام، يعني هذا استشكال قد يعرضه بعض الناس لما الإمام رحمة الله يعني تكلم في مسألة لحوق الوعيد أو عدمه لمخالف النص، فبيستشكل بيورث هنا استشكال. فأقول لو قال قائل إنكم لو قلتم بأن أحاديث الوعيد إنما تتناول مسائل الوفاق فقط بحيث أن يكون الكل متفق على تحريم هذا أو على تحليل هذا، فيثبت الوعد والوعيد ولا يحصل مؤاخذة على الأئمة. لكن لو قلنا الآن بأن أحاديث الوعيد تتناول مسائل، حتى مسائل الخلاف، وأنتم تعلمون أن الحق لا يتعدد، ففي النهاية فيه واحد إيه من الطرفين مصيب، فالذي أخطأ هذا هل هيتناوله الوعيد ولا لا يتناوله الوعيد؟ فالإمام يقول إيه؟ الجواب من وجوه: أحدها أن نفس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل الخلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم ألا يكون حراما. تمام، يعني مدام إن الوعيد لم يثبت في محل خلاف قط لزم ألا يكون هذا الفعل حراما. تمام، زي مثلا قولهم مثلا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، واخد بالك؟ طيب هو أصلا الحديث أصلا لا يصح، تمام، فلم يثبت، لم يكن ثابتا في محل خلاف قط، لم يثبت هذا الحديث أصلا، تمام، فلزم أن الطلاق لا يكون حرام. تمام، إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، وإن كان ثابتا ولو في صورة، فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا، فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه، فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلئلا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى. تمام، يعني هو الإمام بيقول إيه؟ أنتم الآن تقولون لو الخلاف أو الوعيد في مسألة فيها خلاف فالوعيد يلحق الفاعل، طب والمحلل للفاعل يلحقه من باب أولى على قول هؤلاء، وإلا طبعا لا يلحق لا المحلل له من الأئمة يعني ولا يلحق الفاعل، لأن الإمام لما قال بموجب هذا أو الفاعل فعل بموجب هذا، الفاعل فعل بموجب اجتهاد إمام، والإمام أداه اجتهاده من خلال النظر في الأدلة، فالوعيد لا ينزل في حقه ولا ينطبق عليه أصلا. قال: وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. المجتهد إذا اجتهد فأصاب فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فهو على كل حال مأجور غير مأزور أصلا، فكيف يكون مأجورا غير مأزور ويلحقه الوعيد أو يلحقه الذم؟ أنا ما يتوجه أصلا، هذا ما يتوجه أصلا، إنما قال بالمخالفة لموجب شبهة حصلت عنده أو لدليل لم يثبت وإنما ثبت لديه بطريق أو كذا على الأسباب اللي فصلها الإمام. المهم إنه في النهاية من كانت عنده آلة الاجتهاد فإنه لا يلحقه الذم لأنه مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. الثاني، الوجه الثاني، يعني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه هذه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم، واللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. تمام. الآن إذا اجتهد المجتهد أو القاضي فأخطأ فله أجر، فله أجر، فالآن أثبت النص بعموم أن كل من كانت فيه آلة الاجتهاد فاجتهد فأخطأ له أجر واحد. تمام. فمن أراد أن يخصص هذا العموم ويقول يلحق من خالف النص وعيد في هذا، عليه أن يأتي بدليل التخصيص، عليه أن يقيم دليلا على هذا التخصيص. تمام. إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك، طبعا دي مسألة أخرى اللي هي مسألة إيه، مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، أي عن محل الحاجة يعني. تمام. يعني مسألة إظهار البيان في المسألة هل يلزم أن يكون عند الخطاب مباشرة ولا يجوز أن يفعل على التراخي إلى حاجة المكلف للفعل؟ هذه مسألة الإمام بشير قال عند من لا يجوز تأخير البيان، أي عن وقت الحاجة إليه، وده القول الأول في المسألة. وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاج، يعني مثلا أنت بتفتي إنسان مثلا بمسألة معينة، واخد بالك، لكن الفتوى دي فيها تحفظات في مسألة في وجه معين، في وجه معين لو فعل على الصورة المعينة ده هيكون حرام، يكون حراما مثلا، فهل يلزم إن إحنا وإحنا بنفتيه نبين له هذا، ولا لو حصل عندي أنا غلبة ظن أو يقين إن المستفتي هذا لن يحتاج إلى فعل هذا الحكم إلا بعد شهر مثلا أو شهرين أو ثلاثة، فيجوز لي على التراخي إن مثلا في أي وقت أقابله في الفترة دي أقول له بس خلي بالك في ما قلناه ضابطه كذا أو قيده كذا؟ الجمهور يقول بهذا إنه يجوز أن يكون على التراخي، المهم أن يقع قبل فعل الإيه؟ المستفتي للمسألة. قال: ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيانه أو بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز. يعني عندما يقول بأن هذا لو أخرناه إلى وقت حاجة الأمة إليه يبقى لابد من حاجة جميع الأمة إلى هذا الفعل. طيب لو وجد في الأمة من لا يحتاج إلى هذا أو لم يتكلم بهذا أصلا من الأئمة يبقى هذا خلاف القاعدة، يبقى لا ينزل فيه الوعيد. طبعا هذا كلام محال أصلا، إنما القاعدة أن من اجتهد وفيه آلة الاجتهاد فحصل عنده الخطأ أنه معذور على نمط الأدلة. قال: أن هذا الكلام الثالث، أن هذا الكلام إنما خطبت به الأمة لتعرف الحال الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه، يعني تعرف الحرام بأدلته فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إلى النص، يعني لأن الإجماع ده وإن كان دليلا شرعيا هو ليس دليلا في نفسه، إنما هو دليل لما يستند إليه من دليل. قال: فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمع عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع. يعني لو كانت الصورة المرادة من لله ورسوله هي كل ما أجمع عليه العلماء من المسائل لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج بشيء من مسائل الشرع إلا إذا حصل فيها الإجماع. طيب لو أردنا أن احنا نجري الحكم ده يمكن هذا؟ هذا مستحيل، هذا أصلا. ده أنت حتى لما تقرأ الإجماع لابن المنذر، يعني تقريبا في حوالي كم 438 إجماع أو 628 إجماع تقريبا حاجة زي كده، هي مسائل الشرع كلها 628 مسألة. وبعدين حتى في إجماع ابن المنذر يقول: وأجمعوا إلا فلان شذ وقال بكذا، حتى في مسائل الإجماع، وهذا كثير جدا في إجماعات ابن المنذر تجد هذا يقول لك: وأجمعوا على كذا إلا الحسن شذ وقال بكذا إلا فلان وهكذا، حتى في مسائل الإجماع. فلا يصح أن احنا نقول بهذا، لأنه ما في مسألة سيجمع عليها بهذه الصورة. حتى قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، من أدرك لعل الناس اختلفوا وأنت لا تدري. لكن طبعا ده كلام يعني له وقته إن شاء الله. فلا بد أن يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه، اللي هو الدليل الشرعي اللي هو الآية أو الحديث يعني. فيمتنع تأخره عنه، أي يمتنع تأخر دليل الإجماع عن الإجماع، لأن الإجماع أصلا مبناه على الدليل، مش الدليل مبنى على الإجماع، تمام؟ الإجماع مبناه على الدليل، يقول الله يقول رسول الله، وبناء على الآية أو الحديث يجمع العلماء على تحليل هذا أو على تحريم ذلك. فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، أي لله ورسوله، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبلهم، والإجماع موقوفا على الاستدلال قبلهم. إذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوفا على الموقوف على نفسه، فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف، لأنه لم يرد أو لم يرد، وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم ألا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. يعني لو قلنا إن المستند الإجماع فقط بصرف النظر عن دليل، يبقى هنقول كل آية جت في القرآن أو كل نص ثبت في السنة ما له عندنا فائدة إلا إذا ثبت الإجماع في حل هذا أو تحريم، يبقى النصوص دي إيه؟ ما لها داعي أصلا، وهذا كلام باطل طبعا. الوجه الرابع أن هذا يستلزم ألا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت. يبقى إيه بقى الداعي للقرآن والسنة؟ ما الأدلة؟ ما لها لازمة أصلا. نقول لك كل مسألة ما فيها إجماع لا تلزمنا، حتى وإن كان في نص من القرآن أو من السنة، حتى وإن كان في نص من القرآن والسنة، تمام؟ يبقى لابد نحن ننظر في إجماعات الأمة الأول. لكن طبعا ده كلام فاسد. قال: فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من في رسول الله. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا، ألا يعمل به حتى يبحث هل في أقطار الأرض من يخالفه. ها؟ طبعا ده كلام يعني تكليف بغير ممكن هذا، يعني تكليف بغير ممكن هذا. من يخالفه في أقطار الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام، وإذن يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. يعني مثلا لو أجمع كل مجتهد الأمة وخالفهم واحد، كما يقول ابن المنذر كده، وأجمعوا على كذا إلا فلان، يبقى مش إجماع. يبقى الدليل القرآني والدليل السنة والإجماع ما له لازمة عند الناس وترمل. هذا ما يقوله إلا إنسان يعني فاخذ التصور عياذا بالله. قال: فيكون قول الواحد مبطلا لكلام الرسول. يعني لو قال النبي في مسألة افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، أو رتب وعدا على طاعة أو وعيدا على معصية، ثم جاء العلماء يبحثوا هذه الطاعة أو هذه المعصية فأجمعوا على شيء وخالفهم واحد، يبقى فسد الإجماع، فبطل الاحتجاج به، وبطل الاحتجاج بكلام النبي لكلام واحد من أهل العلم، بكلام واحد من أهل العلم، تمام؟ طبعا ده اللي بيعملوا الحزبيون الآن، اللي هو عمل الحزبيون الآن، تمام؟ يجي يقول لك أجمع مجتهد العصر من هم مجتهد العصر بقى اللي هم رؤوس الحزبيه بتوعهم دول كما كان يقول فلان يعني. تمام يقول لك اجماع. طب والاجماعات السابقه والنصوص واخد بالك معي يرمون النصوص ويرمون الاجماعات لاجماع هؤلاء اللي هم رؤوس الخوارج الان رؤوس الحزبيه. تمام قال واذا قال فيكون قول الواحد مبطلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول الرسول. يعني هيبقى هيتوقف القول في بطلان كلام النبي أو قبوله على كلام الواحد ده. تمام قال وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه. يعني هنقول بقى لو هنو أجمعوا على كذا وخالفهم فلان وكان فلان ده في مخالفته مخطئا يبقى احنا رددنا كلام النبي بخطأ هذا الشخص. تمام صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله وهذا كله باطل بالضرورة فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير فإن قيل يحتج به إلا أن يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلانه وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فإن العلم بهذا الشرط متعزل. تمام يعني أنا أقول فلو قال قائل أنه يشترط في شمول الخطاب بالتحريم أو التحريم اعتقاد جميع الأمة للتحريم هذا ما يمكن. وإن قيل يكفي باعتقاد جميع العلماء قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في الحكم. هذا خالف وهذا مسلم وهذا خالف ومسلم ولا فرق بين إمام وبين رجل من عرض الناس وبين رجل من عرض الناس. قال فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع. وده برد بقى على الحوين وعلى مدرسة اسكندرية المدرسة الحزبية الضالة اللي كل ما تتكلم في سيد قطب يقول لك أصل سيد قطب تكلم في القرآن بلغة الأديب واخد بالك بلغة الأديب واخد بالك معي يعني ايه يعني نمشي له سب الصحابة ونمشي له الطعن في القرآن وإنه مخلوق ونمشي لكل الكلام ده يقول لك أصله لا طيب يا عم خلاص هو الآن هو تكلم بلغة في القرآن بلغة الأديب فرقوا لنا بين خطأ هذا الضال وبين خطأ الإمام أحمد إيش ما هو نفس الكلام فرقوا لنا بين خطأ الإمام أحمد وخطأ هذا الضال رئيس المدرسة التكفيرية المعاصرة ما في فرق لأن هذا اعتقد أن هذا حلال وهذا اعتقد أن هذا حلال فلا فرق بين اعتقاد هذا وبين اعتقاد هذا بصرف النظر بقى عن الدليل واخد بالك معي يبقوا نرمي الأدلة الشرعية كما كان الحويني بيقول لما قال لك ان القران الله عز وجل خلق هذا القران تمام خلق هذا القران يقوم الحويني يقول لك لا ده اصلا مش قصده يقول انه خلق القران لا ده هو قصده يقول ان الله انزل هذا القران يعني هو قصده كده تمام هو قصده كده ولما يسال عن اخوانه من اهل السنه اللي هم بخلفوه في الرأي يقول لك ايه طهر الله الارض منه لما تلتمس لهم التمس لهم الاعذار كما التمست لهذا التكفير اللي هو شيخك هذا تمام التمس لهؤلاء الذين خالفوك وقالوا بالدليل وأنت لم تقل به أصلا وأنت لم تقل به أصلا تمام هذا كلام يا أخواننا هذا كلام من الفساد بمكان. قال قال بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير. يعني لما يأتي إنسان عام جاهل تمام ما عنده دراية بحاجة ويفعل محرما هذا زلته على قدره، كما قالوا قديما زلة العالم مضروب لها طبل، زلة العالم مضروب لها طبل. تمام. فإذا جئنا نحن الآن وقلنا بأن تفسير الظلال تفسير ليس تفسيرا أصلا ولا يصلح أن يوضع في مصف التفسير، قمتم علينا وطعنتم فينا أننا نسب العلماء. فإذا قلنا وأردنا أن نعامل هذا الرجل بمبدأ إنه عالم كما تعترضون علينا وأخرجنا المخالفات عندهم، قلتم لا ده هو تكلم بلغة الأديب، صرتم كالثعلب. إن أردنا أن نعامله عالما قلتم ده أديب، إن أردنا أن نعامله جاهلا أديبا قلتم لا ده عالم. فإرسوا على بر، وهذا شأن أهل الضلال والبدع، إنه عامل زي الثعلب تمسكه من ناحية يفلت من ناحية تانية، هو كده واخد بالك معي. فيقول بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع. وده الحاصل الآن لما خرجوا في الأحداث دي، يجي واحد فينا النهاردة يتكلم يقول لك هو أنت مين، أنت مين جنب فلان وفلان وفلان وفلان، واخد بالك معي. فصار المفسدة بقول من ينسب لعلم أو يعرف عنه علم بمخالفته للنص أعظم بألف مرة من المفسدة الحاصلة من إنسان عام ما عنده دراية بالنصوص. قال لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم بتحريم، أي لم يعلم تحريمه. تمام. إذن العام الجاهل فعل الشيء وهو لم يعلم تحريمه، والعالم فعل الشيء وهو لم يعلم تحريمه، لكن فرق شاسع جدا عند الناس بين زلة هذا وزلة هذا. تمام. زلة العالم مضروب لها الطبل كما يقال، وزلة الرجل على قدره ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل احذروا زلة العالم فإنه إذا زل بزلته عالم. لكن طبعا أخذنا في فرق بين الزلة وبين الانحراف في المنهج، لأن في أحد الإخوة جاءني الدرس الماضي هنا تقريبا وكلمني عن الحوين وكذا، والكلام نحن لعلنا تعرضنا إلى شيء منه في أول ما التقيناكم، يعني في فرق بين الزلة يا أخواننا وفي فرق بين الانحراف في المنهج، لأن بعض الإخوة بيستشكي المسألة دي يقول لك طيب ما أنتم النووي مثلا بيقع في تأويل الصفات، ابن خزيمة لما أول حديث الصورة ما أنتم بتعتذروا وتسلكوا له كلامه وتبقوه من أئمة أهل السنة وبتدرسوا كتبه، طب ليه ما بنعملش هؤلاء كده؟ ما هي زلة زي الزلة وتمشي الدنيا وخلاص، إيه المانع أن احنا نعامل الناس دول بهذا المنطلق من باب يا أخي يعني إنصاف هؤلاء الناس ويعني معرفة الفضل لكل صاحب فضل؟ نقول لا، هناك فرق بين زلة في أصل يقره العالم تمام وبين انحراف في منهج. يعني زلة يعني هناتي مثلا على أصل العالم يقر، زي ابن خزيمة كده لما مثلا تكلم في حديث الصورة، حديث الصورة ده جزئية ضمن أصل اللي هو أصل الإيمان بصفات الله عز وجل، مش كده؟ طيب نيجي كده نشوف كتاب ابن خزيمة اللي هو زل فيه في المسألة دي، اسمه كتاب ايه؟ اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. تمام. يبقى ابن خزيمة في أصل اعتقاده بيثبت الصفات ولا بينفيها؟ بيثبت الصفات، بل حارب وقضى حياته على هذا وألف كتابه على هذا. يبقى الأصل عند ابن خزيمة ثابت على طريقة أهل السنة، على منهج أهل السنة. حصل عنده إشكالية في جزئية في أصل يثبته تمام، والخلل اللي حصل عنده في هذه الجزئية الخلل الحاصل عنده في هذه الجزئية إنما حصل بعد إفراغ الوسع في الوصول إلى الحق ولم يوفق، وهو إمام له حق الاجتهاد، لما وقف على الحديث جمع كل طرقه فلم يقف على طريق منها ينهض للاحتجاج فحكم بضعف الحديث، ولم يؤول الحديث إلا لما ثبت ضعفه عنده. وأبو بكر بن أبي شيبة أحد الأئمة اللي هم في المصاف في الأول تمام، يعني ابن خزيمة ده يعني في مسلخ البخاري وهؤلاء الأئمة، ده من الأئمة الكبار جدا تمام، يعني الأئمة رووا له في الكتب الستة تمام، يعني البخاري ومسلم يرون عنه واخد بالك معي، يعني ده من الأئمة الكبار جدا. فلما ضعف الحديث عنده ولم تقم به حجة رد الحديث، ثم قال كطريقة أهل العلم وعلى فرض ثبوته فتؤول الصفة إلى كذا. يبقى هو ما أول إلا لما ضعف دليل المسألة. يبقى ابن خزيمة ده معذور ولا مش معذور؟ معذور. لكن واحد النهاردة تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، تمام؟ يقول لك لا، ده مش الحاكم ده. ازاي مش الحاكم ده؟ النبي قال من رأى من أميره شيئا يكره، وقال صلوات الله عليه يكون أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، يعني ما لهم علاقة أصلا بالشريعة أساسا، تمام؟ قالوا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، مع حكام ما لهم علاقة بالشريعة لا من قريب ولا إلا بالاسم، تمام؟ يقول لك لا، فيأتي على أصل في أصول الشريعة وينكره. ده ما نقولش زلة، ده منحرف في المنهج. يبقى نلتمس للأول ولا نلتمس لهذا الثاني؟ لأن الثاني ده شيطان، ما هو من أهل العلم أصلا، تمام؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه ويل للعالم، ويل للعالم من الأتباع، أي نعم من الأتباع ينقلون عنه ذلك، والله عز وجل سيسأله أنا حللته أحللت هذا أو أنا حرمت هذا. فإذا كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله، فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى. نعم يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأساب المجتهد على اجتهاده وأساب العالم على علمه سوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل، فهما مشتركان في العفو مفترقان في السواب، ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان أو حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. القول السادس أو الوجه السادس قال أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحلل له. من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، تمام، مثل لعنة المحلل له. فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأسم بحال، فإنه لم يكن ركنا في العقد. يعني مثلا إيه، واحد طلق مرات ثلاث مرات وراح للصاحب واتفق معاه يكتب كتابه عليه عشان يحلها له، قال لك إنه اللي هو المحلل له اللي هو الزوج ده اللي هو طلق ده ملوش علاقة. ليه؟ قال لك لأن القاعدة الشرعية تقول في باب المفارقات والارتباطات الزوجية من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. خلاص هو ملوش نيته، ملاش لازمة أصلا لا في الارتباط ولا في الافتراق أصلا، تمام؟ خلاص يبقى هو يأسم ليه؟ لماذا تؤسمون الرجل وهو أصلا ليس ركنا في أركان النكاح من أساسه، تمام؟ وهذا كلام قاله بعض الأئمة، هذا كلام قاله بعض الأئمة. قال فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال، حتى يقال لعنة لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط وأنها تحل للثاني، جرد الثاني عن الإسم، بل وكذلك المحلل، فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون به، المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما. يعني مثلا لو أنه عقد عليها واشترط مدة معينة أو اشترط أن يحلها، فالإمام بيقول إيه؟ قال فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن أبطل الشرط وأنها تحل للثاني، جرد الثاني عن الإسم، تمام؟ لأنه ما له علاقة. بل وكذلك المحلل اللي هو التيس المستعار، يعني فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما، فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل، وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، هو سبب اللعنة لم يتعرض له، وهذا باطل، وهذا باطل أي من القول. يعني يعني الإمام بيقول إيه رحمة الله عليه، يقول بأن المحلل الآن لو أراد أنه يعقد على امرأة فهو بين حال من اثنين، إما أنه يشترط التحليل في أصل العقد، تمام، أو لا يشترطه في أصل العقد. طبعا إن اشترطه في أصل العقد هذا باطل، تمام. طب إذا اشترطه في نفسه أو يعني أضمره في نفسه ولم يشترطه، قال لك فالعقد صحيح، العقد صحيح لأنه لم يقع في صورة العقد تحليل أصل، ما قال أنا أتزوجها لأجل أن أحلها، إنما قال أنا أنكحني يعني ابنتك أو كذا، قال زوجتك، زوجني زوجتك، ولم يذكر تحليلا ولم يذكر هذا، واخد بالك معي؟ فقالوا إذا لم يشترط هذا صحت صورة العقد، صحت صورة العقد، وإذا صحت فلا يترتب عليه وعيد. والصحيح في الصورتين إذا اشترطاه يعني جعله شرطا في العقد على أن يحلها فهو باطل، إذا أضمره، إذا أضمره فهو باطل، تمام؟ إذا حصل بأي صورة من المحلل أو المحلل له أو الزوجة أو حصل أي تواطؤ على هذه الصورة فالعقد باطل وتترتب عليه آثار المخالفة، تمام؟ قال ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه، المعتقد وجوب الوفاء بهذا الشرط يعني إن كان جاهلا فلا لعنة، جاهل ما عنده دراية، وإن كان عالما بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا، فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكافر، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذه بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا، وهذا عموم مبتدأ، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعية كتأويل من تأول قوله أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها على المكاتبة، على المكاتبة، المكاتبة اللي كاتبت سيدها، طبعا هذا كلام باطل يعني. قال وبيان نذوره أن المسلم الجاهل لا يدخل، أن المسلم الجاهل لا يدخل أو لا يدخل الحديث، مش كده عندكم كده؟ لا يدخل في الحديث كده؟ لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا، وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر، ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط. طبعا ده الصحيح إنه إذا اشترطه في العقد جعل العقد تحليل، جعل العقد عقد تحليل أو أضمره أو حصل تمالؤ بأي صورة أن هذا كله باطل برضو، لا حتى لو طاع من عند نفسه، كما قيل لابن عباس رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخوه ليحلها له من غير علمه، تمام؟ فقال لعن الله المحلل والمحلل، واحتج أيضا بالحديث، وهذا سيأتينا إن شاء الله. إيه؟ أي نعم تمام، أضمره في نفسه، وطبعا هو صاحب نيته المعتبرة لأنه هو المحلل، هو اللي هو العاقد، فنيته معتبرة. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف في مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. طبعا زيارة النساء القبور الصحيح أنها جائزة، الصحيح أن زيارة النساء للقبور جائزة ولا كراهة فيها، لأن العلة التي شرعت زيارة القبور للرجال لأجلها موجودة في النساء، موجودة في النساء، وهي أنها تذكركم الآخرة، وهذا القول هو الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة. الحديث يعني قالوا أنه زورات أي الكثيرات يعني، تمام؟ والحديث أو الأحاديث الواردة في التحريم لم يثبت فيها شيء كحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها، والصحيح أنه ثبتت السنة بذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله ما تقول إذا زارت القبور، علمها ولم ينكر عليها الزيارة. قال وحديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن، ووجد طبعا في الخلاف كما قال الشافعي الآية نص في الجواز لكن أحرم بحديث خزيمة، وحديث أنس عن النبي أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وهذا الحديث رواه ابن ماجة والدارمي وابن أبي الدنيا، لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف. ومعنى الجالب يا أخوانا اللي هو البدوي أو الغريب عن البلد، اللي هو جايب سلعة، زي مثلا احنا بناخد مثلا من الفلاحين مثلا بضاعة خضار كذا ونبيعه في المدينة، كل غريب عن البلد ده يقال له جالب أو يقال له بادي، تمام؟ ده مرزوق كما قال النبي: دعوا الناس يرزق الله بعضهم إيه من بعض. وبيأتي الآن بسلعة يبيعها بسعر يومها وهو جاهل بسعرها، فيبيع برخص لأن الناس في حاجة، ونزول الأسعار ده رحمة من الله تبارك وتعالى. فلو جاء إنسان وقال له: أنا أخذ هذا منك وأبيعه لك على يعني على هدوء كذا وعلى فترات بحيث أن احنا نكسب من ورائه، فهذا المحتكر هذا ملعون، اللي هو بيسموه بقى إيه؟ المتلقي للجالب، تمام؟ وهذا في الفقه نعرفه إن شاء الله، اللي هو بيع الحاضر للبات. قال النبي: لا تلقوا الركبان دعوا الناس، وفي الرواية الأخرى قال: لا تلقوا الجلب دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كيف؟ ماله؟ المحاش اللي هي الدبر، المحاش اللي هي الدبر، تمام؟ المحاش اللي هي المقصود بها اتيان الرجل المرأة في دبرها عياذا بالله، تمام؟ وطبعا المسألة قلنا فيها كلام أهل العلم. الآية: فأتوا حرصكم أن شئتم، قال الشافعي: الآية حجة أو نص في الجواز لكني أحرم بالسنة. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل مائه، وفيهم من منع فضل مائه. ومن العلماء من أفتاه بجواز منع فضل الماء إذا كان يحتاج إليه. وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين، تمام؟ قال لك: ما دام أننا لا أشربها فيجوز أن أبيعها. وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، تمام؟ من جر ثوبه خيلاء. جي بعض الناس قال لك: لا، هو المحرم أن يقيد بالخيلاء، فإذا لم يكن خيلاء فيجوز، تمام؟ لكن طبعا هذا كلام يدل على عدم فهم قائله، يعني لأن المسبل بين جريمتين، بين جريمتين. إن أسبل، إن جر ثوبه بدون خيلاء فهو بين الوعيد الأول، يقع تحت الوعيد الأول أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فإن جر خيلاء انضاف إلى هذا الوعيد وعيد آخر، وهو: لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محر. ده مش كلام المعاصرين يعني، ده حتى كلام قالوا نقله ابن تيمية عن علماء متقدمين له، هذا مش كلام معاصر يعني، تمام؟ مع طبعا مع بطلان من يقول بهذا القول، هذا كلام باطل لا شك، تمام؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة، وهو من أصح الأحاديث في وصل الشعر، وفي وصل الشعر خلاف معروف، تمام؟ يعني لو وصلت يجوز ولا لا يجوز؟ من أهل العلم من أجاز هذا الكلام ده. أخذنا منصب على الوصل بالشعر، منصب على الوصل بالشعر، أما الوصل بغير الشعر فلا إشكال فيه. وكذلك قوله: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من قال إن النهي ده للتحريم للكراهة، ولا حرج لو أن الإنسان شرب في آنية من الفضة، لا حرج في ذلك ولم يحرم ذلك، تمام؟ الوجه السابع قال: أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صورة الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال: إن كان التخصيص على خلاف الأصل فتكسيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. يعني الإمام يقول إيه؟ يقول إن إذا كان التخصيص على خلاف الأصل، يعني على خلاف الأصل المستقر يعني اللعن مثلا جاء لمن فعل هذا، فكونك تخصص اللعن ده في طائفة معينة، في طائفة معينة، ده على خلاف الأصل. اللعن جاء عموما، المؤاخذة جاءت عموما لكل من فعل هذا مخالفا. طيب انت بتخصص ده على صورة معينة، انه ده اللعن ده او المؤاخذة تشمل فئة معينة من الناس، ده يقول فتكسيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل او اجتهاد، مع ان الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الرفاق، فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى، يعني يكون اولى بعدم لحوق الوعيد من فعل هذا وهو معذور. الثامن قال ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، ولا شك ان من وعد او ان من وعد واوعد ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. اما اذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، او كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في هذا الحديث، مع ان ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص ايضا. فاذا كان لا بد من التخصيص على التقدرين، فالتزامه على الاول اولى لموافقته وجه الكلام وخلوه عن الاضمار. يعني الإمام رحمة الله عليه يقول في هذا الوجه إيه؟ يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول إذا حملنا اللفظ، إذا حملنا اللفظ على هذا إنه تضمن ذكر السبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف عنه الحكم لمانع، يعني نعمم اللعن، نعمم سبب اللعن في كل من فعل هذا مخالفا، تمام، ويبقى المستثنى انه تخلف عنه السبب لمانع، لانه كان حصلت له شبهة، حصل عنده اي اشكال اوجب له هذا، تمام، او لا شك، قال ولا شك ان من وعد او اوعد ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهج الصواب. يعني ثبوت العذر، ثبوت العذر عند من افتى بالجواز لشبهة قامت أو لدليل ضعف ثبت عند غيره، فرفع الملام عنه أولى من نزوله، لأنه حصل مانع، أي مانع للحوق الوعيد حينئذ. قال التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وقد قدمنا في مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن، ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذي لا يلحق المجتهد، حتى إن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور، يعني المعذور سواء كان معتقدا فلا ملامة عليه ولا وعيد، والفاعل إذا كان معذورا بالضوابط الشرعية فلا ملامة عليه، فلا فرق في فاعل المخالفة بين معتقد حلها بشبهة وبين فاعلها بشبهة، لا فرق، هذا الوعيد في حقه منتفي وهذا الوعيد في حقه منتفي. يقول فالمعذور معذور، فإن قيل فمن المعاقب، فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد، وكلاهما خارج عن العقوبة. يعني شيخ الإسلام يقول لك احنا بعد ما ذكرنا الوجوه الثمانية دي هتأتي شبهة أخرى، المستشكل عليك اللي انت بتناقشه الآن هقول لك طيب انت الآن بتنفي الوعيد عن المجتهد الذي خالف النص، ففعل المخالفة كالذي قال بجواز نكاح التحليل مع ثبوت اللعن فيه لشبهة قامت عنده، طيب ده نفيت عنه الوعيد والعذاب لشبهة قامت عنده، لأنه مجتهد له حق الاجتهاد وعذر، اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب وغير المجتهد معذور لأنه قلد، فلا مؤاخذة لا على هذا ولا على ذاك، من اللي يعاقب في النهاية؟ من اللي يعاقب؟ يقول فإن قيل فمن المعاقب، فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد مأجور يعني، وإما مقلد له فهو معذور لأنه قلد إماما، وكلاهما أي المجتهد المعذور خارج عن العقوبة، والمقلل للإمام خارج عن العقوبة، لأن العلماء اتفقوا على قاعدة، وهي أن فتوى المفتي للعام كالنص بالنسبة للمجتهد، ودي قاعدة ما في خلاف عليها أصلا من أهل العلم، فتوى المفتي للعام كان نص بالنسبة للمجتهد. يعني فتوى المفتي لي أنا كرجل عامي من حيث الحجة تساوي كلام الله وكلام رسول الله، تمام؟ يبقى أنا الآن إما مجتهد، ها، إما مجتهد اجتهدت فأصبت أجرا واحدا وعندي آلة اجتهاد فمرفوع عن المؤاخذة، وإما مقلد قلدت إماما وقوله لي بالنسبة لي كالنص، فأنا في الحالة دي معذور إذا قلدته. فمن الذي يستحق المؤاخذة إذا كنتم تنفونها عن المجتهد المعذور وعن المقلد الذي قلد إماما؟ يقول الجواب من وجوه، وهذا يعني نقرأه في اللقاء القادم ونتم به الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.